بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 16 من مجالس قراءة ألفية بن مالك رحمه الله والتعليق عليها. وكنا في الدرس الماضي دخلنا في باب إن وأخواتها، وكان آخر ما قرأناه المواضع التي يجوز فيها كسر وفتح همزة إن، فذكر المؤلف رحمه الله 4 مواضع في بيتين. ثم قال رحمه الله تعالى: وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لا مبتداء نحو إني لوزر، ولا يلي ذي اللام ما قد نفيا ولا من الأفعال ما كرضيا، وقد يليها مع قد كإن ذا لقد سما على العدا مستحوذا، وتصحب الواسط معمول الخبر والفصل واسما حل قبله الخبر. هذه مسألة مرت معك في المتممة، وهي دخول لام الابتداء في أو مع أو في جملة إن، وهي اللام التي تسمى المزحلقة. مر معك أنها تدخل على 4 أشياء، هكذا مر معنا في المتممة أن اللام هذه تدخل على 1 من 4 أشياء. ما هي؟ اسم إن وخبرها ومعمول الخبر وضمير الفصل، فتدخل على الخبر بشرط تأخره، وعلى الاسم أيضا بشرط تأخره، وعلى ضمير الفصل وهو يكون متوسطا، وعلى معمول الخبر أيضا إذا تقدم على الخبر فيكون بين الاسم وبين الخبر. هذه اللام هذه هي لام ابتداء، اللام هذه هي لام ابتداء، وهي يؤتى بها للتوكيد. يعني أنا أقول زيد قائم ثم أؤكد فأقول لزيد قائم. واللام هذه لام الابتداء حقها أن تكون في أول الكلام، حقها أن تكون في أول الكلام، لكن لما اجتمعت مع إن للتوكيد واللام للتوكيد، قالوا لا يجتمع حرفان في معنى واحد في مكان واحد، لابد أن نفرق بينهما، فقالوا نزحلق اللام قليلا، نزحلقها إلى أول موضع تصلح فيه، يعني اجعل بينها وبين إن فاصل، اجعل بينها وبين إن فاصلا. فمثلا إن زيدا قائم، إذا أردنا أن ندخل اللام ما نستطيع أن ندخلها على الاسم، هنا ما نستطيع أن ندخلها على الاسم زيدا، لأنها ستباشر إن، سنقول إن لزيدا قائم، نحن نريد أن نبعدها عن إن، فعلى ماذا سندخلها؟ ندخلها على الخبر، إن زيدا لقائم. لو قلت إن في الدار لزيدا يصلح، إن في الدار لزيدا، نعم، لأني أدخلتها أيضا فصلت بين إن وبين اللام، فأدخلتها هنا على الاسم المتأخر، في الأول أدخلتها على الخبر وهنا أدخلتها على الاسم. وكذلك إذا قلت إن زيدا هو المجتهد فسأدخلها على هو، إن زيدا لهو المجتهد. وكذلك إذا قلت إن زيدا لفي الدار جالس، إن زيدا في الدار جالس، في الدار معمول للخبر جالس، فأقول إن زيدا لفي الدار جالس، فأدخلتها على معمول الخبر. هذه هي التي ذكرها هنا، هذه 4، لكن بدأ بالخبر، ثم هناك بعض التفصيلات ذكرها التي لم ندرسها قبل، ثم رجع إلى البقية. قال شوف: وبعد ذات الكسر، استفدنا من هذا أن اللام لا تدخل إلا على إن المكسورة، ولا تدخل على أن ولا على بقية أخواتها، وهذا على المشهور، وفي شيء من الخلاف يأتيك في موضع آخر. وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لا مبتداء، إذا لام الابتداء تصحب الخبر، هذا الموضع الأول. نحو إني لوزر، يعني إني لملجأ لأصحابي مثلا، فدخلت على الخبر، وأنت ترى الخبر هنا متأخرا عن الاسم، لأن الاسم هو الياء، ولم يحتاج إلى اشتراط تأخره لأنه هو الأصل في الخبر أصلا، لم يحتاج الناظم إلى اشتراط تأخر الخبر لأن هذا هو الأصل فيه، ولأنه سيمثل بمثال يكون فيه الخبر متأخرا. قال إني لوزر، طيب الخبر قد يكون جملة اسمية، قد يكون جملة فعلية، قد يكون المفردة ماذا؟ نعم قد يكون مفردا. فذكر لنا المواضع التي لا يصلح أن يدخل اللام عليها في الخبر، فقال ولا يلي ذي اللام ما قد نفيا ولا من الأفعال ما كرضيا. يعني إذا كان الخبر منفيا فلا تدخل عليه اللام، مثلا إن زيدا لن يأتي، إن زيدا لن يأتي، الخبر هنا منفي، خبر يأتي ونفي بلن، فلا يصلح أن تقول إن زيدا للن يأتي، إن زيدا للن يأتي. وكذلك ما كان من الأفعال كرضية، المراد بهذا المثال الإشارة إلى الفعل الماضي المتصرف، الفعل الماضي المتصرف، قوله رضي هذا مثال للفعل الماضي المتصرف، فقولنا الماضي خرج به المضارع فتدخل عليه اللام. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة، دخلت اللام على الفعل لكنه مضارع. وكذلك تدخل على الفعل غير المتصرف، إن زيدا لنعم الرجل مثلا، وإن هندا لبيست المرأة مثلا. فإذا قوله ولا من الأفعال ما ترضي معناه أن اللام هذه لا تدخل على الخبر إذا كان فعلا ماضيا، فلا يصلح أن تقول إن زيدا لقام، إن زيدا لجاء عندنا، مفهوم؟ واضح أو لا؟ خبر إن قد يكون فعلا، أليس كذلك؟ يعني قد يكون جملة فعلية، الجملة الفعلية هذه إما أن تكون فعلية ماضوية أو مضارعية، أما الأمر فهو لا يأتي خبرا في الأصل. طيب فالمضارع تدخل عليه اللام، إن ربك ليعلم، الماضي لا تدخل عليه اللام إذا كان متصرفا. مثل لنا بقوله كرضي إشارة إلى الماضي المتصرف، فخرج به المضارع وخرج به الماضي الجامد، واضح؟ قلنا الماضي الجامد تدخل عليه أو لا؟ اللام تدخل، إن زيدا لنعم الرجل، والمضارع تدخل عليه أيضا. طيب هل هناك حال تدخل فيها اللام على الفعل الماضي؟ يعني إذا كان الخبر ماضيا، قال وقد يليها مع قد، يعني قد يلي الفعل الماضي هذه اللام إذا كان مسبوقا بقد، وقد يليها مع قد، مثل إيش يا ابن مالك؟ قال كإن ذا لقد سما على العدا مستحوذا، هذا مثال، إن ذا أي إن هذا، ذا اسمها، اسم إن، لقد سما على العدا، فالخبر سما فعل ماضي لكنه مقرون بقد فدخلت عليه اللام، إن ذا لقد سما على العدا مستحوذا، مفهوم؟ فإذا هذا الموضع الأول الذي تدخل عليه اللام وهو إيش؟ الخبر، وهو الخبر، فهو قال وبعد ذات الكسر تصحب الخبر، ثم ذكر بيتين آخرين متعلقين بالخبر، ثم سيعدد المواضع الثلاثة الأخرى بقية، قال وتصحب الواسطة معمول الخبر والفصل واسما حل قبله الخبر، يعني وتصحب هذه اللام أيضا الواسطة، الواسطة يعني المتوسط، سواء كان معمول الخبر أو ضمير الفصل أو الاسم الذي قد حل قبله الخبر. طيب وتصحب الواسطة معمول الخبر، هذا الموضع الثاني، معمول الخبر مثل ما قلنا إن زيدا لفي الدار جالس، أو إن زيدا لطعامك آكل، إن زيدا لغلامك ضارب، ونحو هذا، فهي صاحبته لأنه متوسط، تصحب الواسطة معمول الخبر. ثم الفصل، وضمير الفصل لا يكون إلا في الوسط، لا يكون إلا في الوسط، فإذا قوله الواسط متعلق بالمعمول ومتعلق بضمير الفصل، إن هذا لهو القصص الحق، إن هذا لهو القصص الحق، فدخلت على ضمير الفصل. وتدخل أيضا وهو الموضوع الرابع على الاسم، لكن إذا كان قد تقدم قبله الخبر، إن في ذلك لعبرة، إن في ذلك لآيات، ونحن ذلك. فهذه الأربعة المواضع التي تدخل عليها اللام هذه التي تسمى المزحلقة. ها؟ لقد سما على العدا مستحوذة عنده. ها؟ حال نعم، حال كونه مستحوذة. انتقل بعد هذا إلى مسألة أخرى، وهي دخول ماء الزائدة على هذه الأحرف، فبين أنها تبطل عملها وقد يبقى العمل. قال: ووصل ماء بذي الحروف مبطل إعمالها وقد يبقى العمل، يعني أن ماء الزائدة إذا دخلت على هذه الأحرف أبطلت إعمالها، وذلك لزوال اختصاصها بالجمل الاسمية. صح؟ مر معنا في المتممة استثناء إيش؟ استثناء ليت. لماذا؟ لأنها تبقى على اختصاصها بالجمل الاسمية. لكن ظاهر كلام ابن مالك أن العمل يبقى قليلا في جميع هذه الأحرف، هذا ظاهر كلامه، وهو قول لجماعة من النحاة منهم ابن مالك. فإذا استفدنا هنا فائدة لم تمر معنا قبل، وهو أن العمل قد يبقى حتى في غير ليت، فيبقى في إن وبقية أخواتها، إلا أن هذا قليل. فتقول إنما زيدا قائم، إنما زيدا قائم. طيب، وقلنا بأن ما هذه هي الزائدة لإخراج إيش؟ لإخراج ماء الموصولة وماء المصدرية، فإنها إذا دخلت على هذه الأحرف لم تبطل عملها. مثلا إنما عندك، إنما فعلت حسن، إنما فعلت حسن. ما هذه؟ يحتمل أن تكون بمعنى الذي، يعني إن الذي فعلت، والعائد محذوف، فعلته حسن. ويحتمل أنها مصدرية، أي إن فعلك حسن. وعلى التقديرين فإن عاملة، على التقديرين فإن عاملة. إن جعلناها موصولة فاسمها هو، اسمها هو ما، إن الذي، إنما أي إن الذي، فما هي اسم إن. وعلى تقديرها مصدرية فأين اسمها؟ المصدر المنشبك، إنما فعلت أي إن فعلك، فالمصدر المنشبك من ما المصدرية هو اسم إن. وحسن الخبر على الحالين. والفرق بين إن بين ما الزائدة وما الموصولة والمصدرية من جهة الإملاء أن ما الزائدة توصل بإن في الكتابة، ما الزائدة توصل بإن في الكتابة، وأما ما المصدرية وما الموصولة فإنها لا توصل وإنما تفصل، لكن في خط المصحف توصل حتى ما المصدرية ما الموصولة. نعم. لا خلاص ما بقي عملها، وقال قد يبقى العمل. لما يقول قد يبقى العمل معنى ليس في كل ترتيب، إذا دخلت على الجملة الفعلية زال عملها أو أبطل عملها. مع أن بعض النحويين، إنما قلنا ما نريد ندخل في خلافات كثيرة، بعض النحويين يرى أن حتى إذا زال اختصاصها بالجملة الاسمية فقد يبقى عملها ويكون اسمها ضمير الشعر. طيب، ثم انتقل إلى مسألة أخرى فقال: وجائز الرفع كمعطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل وألحقت بإن لكن وأن من دون ليت ولعل وكأن. يقول: إذا عطفت على اسم إن بعد اكتمال الجملة وإتيان الخبر فلك أن تنصب هذا المعطوف ولك أن ترفعه. إذا قلت إن زيدا قائم ثم عطفت فقلت وعمر، فلك أن تقول وعمرا ولك أن تقول وعمر. وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن أي على اسمها بعد أن تستكمل أي بعد أن يأتي الخبر، فتقول إن زيدا قائم وعمرا، فعمرا معطوف على زيدا. فإن قلت وعمر، إن زيدا قائم وعمر، فهو معطوف على محل اسم، على محل اسم إن قبل دخول إن، يعني يقدر هذا كأنك قلت زيد قائم وعمر ثم أدخلت إن، فأثرت على الأول ولم تؤثر على الثاني، فقلت إن زيدا قائم وعمر. هذا توجيه. التوجيه الآخر لا، ليس هذا المراد. أنهم أن الواو هنا تكون استئنافية، الواو استئنافية، وزيد وعمر مبتدأ والخبر محذوف، أي وعمر قائم، وعمر قائم. ويمكن أن تكون أيضا للعطف، ويكون لكن من عطف الجمل، فعمر قائم معطوف على الجملة كلها. طيب، هذا الحكم لثلاثة من هذه الأحرف، وهو إن ولكن وأن، إن ولكن وأن. ولهذا قال وألحقت بإن، أي في هذا الحكم الأخير ألحقت بها لكن وأن. فتقول زيد مجتهد، لكنه، طيب، لكنه بخيل، وعمر أو وعمرا. العطف هنا على إيش؟ إذا قلت عمرا على إيش؟ زيد مجتهد لكنه بخيل وعمرا، على الهاء، على اسم لكن. طيب، وإذا قلت وعمر فعلى التقديرين السابقين. ومثلها أن كذلك، علمت أن زيدا قائم، وتقول وعمرا أو وعمر. ومن هذا قول الله عز وجل وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله ورسوله. فورسوله هذا الرفع الذي هنا جائز رفعك، ورسوله على العطف على اسم أن، على اسم أن. طيب، قوله بعد أن تستكمل، قلنا أي بعد أن تستكمل الخبر، مفهومه أن الجملة إذا لم تستكمل خبرها فلا يجوز الرفع. فإذا قلت إن زيدا وعمرا قائمان، فلا يصلح هنا أن تقول إن زيدا وعمر قائمان، على ما قرره هنا، على ما قرره هنا. طبعا العبرة في هذا أيها الإخوة بالسمع، يعني سمع في إن وأن ولكن هذا العطف بالرفع، وإن كانوا هم يعللون يقولون إن وأن ولكن لا تغير معنى الجملة، وأما ليت ولعل وكأن فهي تغير معنى الجملة، ولهذا لا يجوز الرفع هنا. يعني الآن إذا قلت زيد قائم ثم قلت إن زيدا قائم، تغير المعنى؟ ما تغير المعنى، إثبات القيام لزيد هكذا. وكذلك إذا قلت علمت أن زيدا قائم، تغير معنى الجملة بدخول أن؟ ما تغير. كذلك إذا قلت لكن، لو قلت مثلا عمر قاعد لكن زيدا قائم، أنت تثبت القيام أيضا لزيد. فإن وأن ولكن تثبت الحكم، فلا يتغير المعنى قبل دخولها عنها بعد دخولها. لكن ليت، لو قلت ليت زيدا قائم، هل أثبت له القيام؟ لا، تتمنى، لعل، ترجو، كأن، تشبه فقط، لا، ليس فيها إثبات. ففيها تغيير لمعنى الجملة، أي إنها بدخولها ذهب الإثبات الذي كان موجودا، والعبرة كما سمعت بالسماع. ثم انتقل إلى مسألة التخفيف هذه الأحرف التي فيها النون المشددة، إن وأن ولكن وكأن. فقال وخففت إن، أي فنقول فيها إن، وخففت إن فقل العمل، يقل عملها، فمعناه أنه يقصر إهمالها. فإذا خففت إن فتقول إن زيد لقائم، إن زيد لقائم، تهملها، زيد مبتدا وقائم خبرها. ويجوز أن تقول إن زيدا قائم وإن زيدا لقائم. طيب، إذا أهملتها قد تشتبه بإن النافية، فلهذا قال وتلزم اللام إذا ما تهملوا، أي بسبب الاشتباه، فلأجل ألا يحصل الاشتباه بين إن المخففة التي تدل على الإثبات وبين إن النافية، فإننا نأتي باللام في خبر إن المخففة، فنقول إن زيد لقائم إذا أردنا الإثبات. فينقلنا إن زيد قائم، فالمعنى هنا ما زيد قائم، تلزم اللام إذا ما تهملوا. طيب، ما دام أن القضية قضية اشتباه، معناه أنه لو لم يكن هناك اشتباه فلنا أن نستغني عن هذه اللام، ولهذا قال وربما استغني عنها أي عن هذه اللام وربما استغني عنها إن بدا إن ظهر ما ناطق أراده معتمدا يعني إذا بدا المعنى فلا نحتاج إلى هذه اللام. أنت مثلا في سياق مدح أمير من الأمراء أنت في سياق مدحه فقلت إن هذا الأمير كريم إن هذا الأمير كريم فهنا هل إن هذه يمكن أن تكون نافية وأنت في سياق مدحه ليست نافية فكل من سمع يعلم أنك تريد التوكيد لكن خففت ومن هذا الباب وإن مالك كانت كرام المعادن وإن مالك كانت كرام المعادن أي وإن مالكا وإن قبيلة مالك كانت كرام المعادن لأنه في سياق مدحها والثناء عليها. طيب إذا خففت إن هذه فإما أن يكون بعدها جملة اسمية أو جملة فعلية طيب فإذا كانت بعدها جملة فعلية فالغالب أن هذه الجملة الفعلية فعلها ناسخ ولهذا قال والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تنفيه غالبا بإن ذي موصلا يعني إذا كانت إن هذه مخففة فإن الغالب أن يأتي بعدها فعل ناسخ وقل أن يأتي بعدها فعل غير ناسخ قال إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بإن ذي موصلة أي لا تلفيه موجودا بعدها قل أن تجد الفعل غير الناسخ موجودا بعد إن هذه المخففة وإنما يكون فعلا ناسخا مثل وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وإن ظنك لمن الكاذبين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم تالله إن كدت لتردين شوف إن هذه المخففة جاءت بعدها أفعال ناسخة سواء كان من باب كان أو من باب كاد أو من باب ظن وإن كانت لكبيرة هذا باب كان وإن يكاد الذين كفروا إن كدت لتردين هذا باب كاد وإن ظنك لمن الكاذبين هذا باب ظن فإذا غالبا يكون بعد إن هذه فعل ناسخ من غير الغالب ما يحكونه عن العرب أن بعضهم كان يقول إن يزينك لنفسك وإن يشينك لهية إن يزينك لنفسك وإن يشينك لهية فإن هذه مخففة يعني إن الذي يزينك نفسك. طيب هذا واضح انتقل بعدها إلى تخفيف أن أما إن فمر معا أنه يقل عملها ويكثر إهمالها. طيب بالنسبة لأن تقدم معك في المتممة أنه يبقى إعمالها ولكن غالبا يكون اسمها ضمير الشأن محذوفا أما حذفه فهذا هو الكثرة الكاثرة وأيضا في ضمن هذه الكثرة يكون ضمير شأن وقد لا يكون كذلك. قال وإن تخفف أن أي فتقول أن فاسمها استكن يعني اسمها استتر ولم يشترط كونه ضمير الشأن ولم يشترط كونه ضمير الشأن لأنه قد وردت شواهد يقدر فيها غير ضمير الشأن ولهذا ذكروا أن سيبويه في قوله تعالى أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا قدر الضمير أنك يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا فلم يقل أنه لم يقدر ضمير الشأن قدر أنك يا إبراهيم فإذا أن هذه مخففة أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا فقدر أو حذف اسمها ولم يكن هنا ضمير الشأن وإلا فالأكثر أن يكون ضمير الشأن علم أن سيكون منكم مرضى أي علم أنه سيكون أي أن الشأن. ثم قال والخبر اجعل جملة أي ويجب أن يكون الخبر جملة فلا يكون خبرا مفردا هنا بل يكون جملة من بعد أن. إذن إذا خففت أن فيستتر اسمها أي يحذف استكان أي استتر والمراد حذف ويكون خبرها جملة فهي تخفف بهذين الشرطين. طيب خبرها الذي هو جملة قد يكون جملة اسمية وقد يكون جملة فعلية. إن كان جملة اسمية لم يحتاج إلى فاصل وإن كان جملة فعلية فإما أن يكون متصرفا أو غير متصرف. إن كان غير متصرف لم يحتاج إلى فاصل فإن كان متصرفا إما أن يكون فعل دعاء أو لا يكون فعل دعاء. إن كان فعل دعاء لم يحتاج إلى فاصل وإن لم يكن فعل دعاء يحتاج إلى فاصل، وهذا ما سيأتي. أعيد هذا التقسيم: الخبر الذي هو جملة، خبر أن المخففة أن، قلنا سيكون جملة، إما جملة اسمية أو جملة فعلية. إن كان جملة اسمية لم يحتاج إلى فاصل، مثلا علمت أن زيد قائم، علمت أن زيد قائم. وإن كان جملة فعلية، إما أن يكون الفعل غير متصرف أو يكون متصرفا، فإن كان غير متصرفا لم يحتاج إلى فاصل. وأن عسى أن يكون قد اقترب أجله، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. انظر، أن باشرت الفعل مباشرة، جاء بعدها بدون فاصل، أن عسى أي أنه عسى، وأن ليس للإنسان أي وأنه ليس للإنسان، الشأن أنه ليس للإنسان إلا ما سعى، لم نحتاج إلى فاصل، هذا لأنه غير متصرف. طيب إذا كان متصرفا نظرنا، إن كان فعل دعاء لم يحتاج إلى فاصل، وإن لم يكن فعل دعاء احتاج إلى فاصل. مثال كونه فعل دعاء: والخامسة أن غضب الله عليها، على هذه القراءة، والخامسة أن غضب الله عليها، أي أنه غضب الله عليها، فهذا فعل دعاء غضب. وإن لم يكن فعل دعاء احتجنا إلى فاصل، وهذه الفواصل هي التي ذكرها، فقال بعد ذلك شوف: وإن يكن فعلا هذا الخبر فأخرج الجملة الاسمية، وإن يكن فعلا ولم يكن دعاء فأخرج ما إذا كان دعاء، ولم يكن تصريفه ممتنعا فأخرج ما كان تصريفه ممتنعا. فالأحسن الفصل بقد، وهو هذا الأخير الذي ذكرناه، أن يكون الخبر جملة فعلية وفعلها ليس فعل دعاء ولا ماذا أو ويكون متصرفا. فالأحسن، وبعضهم يقول يجب، لكن المؤلف يرى أنه ليس بواجب، فالأحسن الفصل بقد أو نفي أو تنفيس أو لو. أنا أقرأها هكذا بهمزة القط فقط من أجل نعرف هذه الفواصل الأربعة: قد، نفي، تنفيس، لو. قال: وقليل ذكر لو. فالأحسن الفصل بقد. مثاله: مثلوا لنا على الفصل بقد. ها؟ أي مثال؟ علمت أن قد جاء زيد مثلا، علمت أن قد جاء زيد، فهذا مثال على قد، نفي. أن لن يأتي زيد مثلا، ومنه في القرآن: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، ألا يرجع إليهم قولا. نعم، ها؟ أيحسب أن لم يره أحد، أحسن. أو تنفيس: علم أن سيكون منكم مرضى. أو لو: وأن لو استقاموا على الطريقة، أولم يهدر الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم. أن لو يعني أنه لو نشاء. فإذا هذا الفصل بلو، لكن لو هي أقل ما ذكر عند النحويين مع كثرته بالشواهد، ولهذا قال: وقليل ذكر لو، أي قليل ذكرها عند النحويين، قل من النحويين من يذكر الفصل بلو، وإلا هو كثير. ثم ختم بقضية كأن، فقال: وخففت كأن أيضا فنوي منصوبها، وثابتا أيضا روي. يقول: إذا خففت كأن فإنه يبقى إعمالها، إذا خففت كأن فيبقى إعمالها، ولكن غالبا ينوى المنصوب، أي يحذف اسمها، يحذف اسمها. وقد روي أيضا ثابتا، ومنه البيتان، ومنه البيت المشهور: كأن ثدييه حقاني، كأن ثدياه حقاني، وصدر مشرق اللون، كأن ثدييه حقاني، كأن ثدياه حقاني. وأيضا: كأن ظبية تعطو إلى وارق السلم، على قراءة على قراءته بالنصب والرفع، كأن ظبية، كأن ظبية، هذا مر معنا من شواهد المتممة هكذا، كأن ظبية، فهذا على إيش؟ على أن ظبية اسم كأن، وظبية خبرها، وظبية كأن ظبية أن زائدة، والكاف حرف جر، كظبية تعطو إلى وارق السلم. طيب، وأما لكن فلم يذكر هنا تخفيفها، فهي إذا خففت ماذا؟ لا تعمل، تهمل. طيب، تصير حرف استدراك فقط، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون ونحن ذلك. إن شاء الله نحاول ننضبط من الدرس القادم أننا العاشرة والنصف نبدأ إن شاء الله. كلما يعني أنا أبكر غالبا ما تأتي العاشرة إلا وأنا في الغرفة، لكن قبل الوقت بقليل يأتي من يشغلني، والله المستعان. لكن إن شاء الله نحاول ننضبط، نكتفي بهذا وإلى هنا.